يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مسائل قبور مساجدا. ورواه أبو حاتم في صحيحه وفيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. قال الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كانت في السياق لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم لعنه إياهم على ذلك أنه مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين ما اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشر ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشر ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النازع. الثالثة عشر ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشر التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشر التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشر الإشارة لو دخلت الداخل لحظتين أمام المشهد. السادسة عشر الإشارة إلى خلافته. هذا ما ذكر ونعود بدءا بعد ما مضينا. ويقول رحمه الله تبارك وتعالى قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. يعني جاء في تغليظ الفعل عند قبر رجل صالح أنه عبد الله فكيف إذا عبده فيكون التغليظ أكثر. هذا اللي يسموه القياس الأولوي وهو في معنى ماذا النص الصريح. يعني عند ما يقال يسمى بالقياس الأولوي وعندهم يسمى بالمنطوق. يعني الشافعية يطلقون عليه أنه من دلالة النص الصريح في هذا ما كانت العلة فيه أقوى في المسكوت عنه من المنصوص. قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات. يعني هذه القصة تذكرها عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي تذكرنا لأن أم سلمة هاجرت إلى الحبشة ومعها أم حبيبة كذلك هاجرت إلى الحبشة فجلس مع أزواج النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في كل ليلة يجمع النسوة كامل عند من هي ليلتها. يعني نقول إحنا إذا كانت الليلة ليلة عائشة النسوة التسع يأتين فيجتمعنا ويسمرنا مع النبي ثم بعد ذلك ينصرفنا إلى بيوتهن ويبقى النبي. فلعله كان في مثل هذا فإذا هن تصفي تلك السمرة تذاكرنا ما رأينا في الحبشة وكأنهم رأوا هذا جميلا. يعني قالوا رأينا كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع منهم ما سامع قال أولئك الناس وما رأيتموهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. يعني الآن العلة منين جاءت؟ من شيئين. الشيء الأول ماذا؟ هو بناء المسجد على القبر. أولئك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم أولئك، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا ما جاء صريحا في سورة الكهف على الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. شغل المسجد بني على القبر، ولهذا قال النبي مبين ذلك، ولن يختفوا بذلك، بل صوروا في تلك يعني المساجد التي بنوها الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، لجمعهم بين الصورتين، بناء المساجد على القبور، والثانية تصوير التصاوير. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما يعني البخاري ومسلم، قالت عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تافق يطرح خميسة له على وجهه، كان يغطي وجهه لما نزل به وقارب الموت، فأصبح يغطي نفسه بخميسة على وجهه، فإذا اغتم بها هذا من شدة الوعك الذي أصابه صلى الله عليه وسلم من الموت، فقال فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك يعني في تلك الحالة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. كأنه يحذر من وقوع مثل تلك الفتنة ومثل ذلك العمل في هذه الأمة، معذرا بلعن من فعل ذلك. ولهذا قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا. هذه من قول عائشة، قالت عائشة ولولا ذلك إيه؟ قوله الذي قاله أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. هذا تعليل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في عدم إبراز قبر النبي، أي في عدم دفنه في غير بيته، يعني أن هي وجدت العلة التي من أجلها النبي دفن في بيته ولم يبرز هو كي لا يقع مثل هذا. هذا تعليلها. والصواب في هذا ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال لما اختلف الصحابة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم أين يدفن، قال أبو بكر الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا قط إلا دفن حيث يقبض، ما قبض الله نبي قط إلا دفن حيث يقبض. يعني الآن العلة تاع إخراج النبي الخارج ما ذكرته عائشة غير مات غير، وهذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن النص الصريح، ولو أن القصة اللي وارد فيها هذه القصة يعني قصة بكر الصديق، يعني القصة أنهم اختلفوا أين يدفن الصحابة، فيها ضعف ابن ماجه ذكره وفيها كلام يعني، لكن النص هذا الصريح في أين يقبر الأنبياء صحيح بمجموع ماذا الطرق صحيح الشيخ ناصر وغيره. إذن فالقصة اختلفوا أين يدفن كذا كذا، فجاء أبو بكر الصديق فبين ذلك، فأصبح دفنه في بيته إعمالا لوصيته، وهي النص الذي بين أيدينا، لا خشية أن يتخذ قبرا. ومع ذلك كثير من أهل العلم برزوا وقالوا بهذا التعليل. وهنا عندنا بيننا هنا كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول قوله ولولا ذلك أبرز قبره، أبرز أي أخرج من بيته، لأن البروز معناه الظهور، أي لا لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا. قال رحمه الله تعالى أن يتخذ قبره مسجدا لا أخرج ودفن في البقيع مثلا، لأنه لو دفن في البقيع من أين يتخذ مسجد؟ ممكن يتخذ مسجد؟ مستحيل، هذا بين القبور. لو دفن في المقبرة فمن المستحيل أن يكون ثمة ماذا؟ مسجد. لو دفن في غير البقيع لوحده كان بإمكان أن يبنى مسجد، أما لو يدفن في وسط الصحابة والمقبرة فمن المستحيل أن يتخذ كذلك. إذن هذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلهذا لم يبرز قبره، وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم. على هذا ماذا؟ سببا والظاهر أنه اجتهاد من عائشة لأنها ما رفعت ذلك لماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. والنص وارد. ومن أسباب قال ومن أسباب ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبر، ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر. صح، إذا كان السببان مذكوران بنص. وأما هذا بنص وذاك ماذا؟ باجتهاد، هذا الأمر عجيب يعني. فأكثر ما بالشأن. قال رحمه الله تبارك وتعالى متمم من هذا سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر، كغروب الشمس يترتب عليه جواز الإفطار الصائم وصلاة المغرب. إذن هذا ما ذكره شخص العجيب الشيخ ناصر يعني ينحو هذا المنحى كذلك في كتابه تحرير الساجد في المقدمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا. ومثل قول عائشة هذا ما روي عن أبيها رضي الله عنهما فأخرجه ابن زنجويه عن عمر مولى غفرة قال لما أتمروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل ندفنه حيث كان يصلي في مقامه، وقال أبو بكر معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد، وقال آخر ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانهم من المهاجرين. قال أبو بكر إن نكره أن يخرج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيعود به من الناس لله عليه حق، وحق الله فوق حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أخرجناه أو أخرناه ضيعنا حق الله، وإن أخفرناه أخفرنا قبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا فما ترى أنت يا أبا بكر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا قط إلا دفن حيث قبض روحه. قالوا فأنت والله رضي الله رضي نعم والربي مقنع. ثم خطوا حول الفراش خطا، ثم احتمله علي والعباس والفضل وأهله، ووقع القوم في الحف يحفرون حيث كان الفراش. يقول الشيخ ناصر بعد هذا قال ابن كثير وهو منقطع من هذا الوجه فإن عمر مولى غفرة مع ضعفه لم يدرك أيام الصديق. فكيف نعلل بأمر كيف هذا؟ وأبو بكر الصديق قد ذكر العلة مرفوعة إلى ماذا؟ إلى النبي في دفنه في ذات المقام. نقول لو كان الأمر كما كان ما كان للصحابة إلا أن يقبروه كما قبروا غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن ليس فيه شيء يعني يعول عليه في هذا، يعني واضح الأمر هذا ليس شيء صحيح يعول عليه في هذا، وإنما هو الوارد أنه دفن ثمة من أجل أنه قال أنه يقبر حيث يقبض، فما فيه سبب آخر غير هذا نستطيع أن نعول عليه بهذه الصحة، ولو قال الناس ما قالوا ولو فعل الصوفية ما فعلوا. إذن نعم قادم قال يحضرها ما نعم. طيب هذا الآن كذلك الناظر الآن لولا ذاك لأصبح قبر لعن الله اليهود اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. الناظر للواقع الموجود اليوم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل ماذا؟ داخل هذا لا يعني أنه يجد ذلك، لا يعني أنه يجد، بل النصوص الواردة بالآية قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. إذن فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد بل كان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بإجماع لم يجعلوا المكان الذي دفن فيه النبي مقبرة، ولا جعلوا بين المسجد وبين بيته ماذا؟ حائط زيادة، بل بقي ما علمنا غير هذا الإيزار الذي كان والباب الذي كان داخل المسجد بقي على ما هو ماذا؟ عليه. يعني ما وجدنا شيء في السيرة ولا في النصوص أن بعد موته أغلق ذاك الباب كلية. واضح الآن؟ هذا الأمر حتى يفهم الناس. بل عائشة كانت ماذا تفعل؟ كانت عائشة في نفس البيت الذي هي تعيش في نفس البيت وتصلي في ماذا؟ في نفس البيت، لأن هذا أمر من الرسول بأن يدفن حيث ماذا؟ حيث قبر. فبقيت عائشة والصحابة بقوا على ذلك، لأن المسجد شيء وبيت النبي وقبر النبي شيء آخر. يعني شفتم مثل يعني باش نقول هي باش تشوفوا كيف لعلي أقول شفت القبلة من هنا هذا، لو جعلنا القبلة في هذا الاتجاه وبيت الباب متاعه كان مثل هذا، شفت الشرفة هذه عندكم هنا كان الباب متاعه مثل ثم يخرج النبي إلى المسجد. واضح؟ يخرج النبي من المسجد. فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم بقي الأمر على ما هو عليه. ثم توفي من؟ أبو بكر الصديق، ودفن معه، وبقي الأمر على ما هو عليه، لأن الصحابة ما تجاسروا بأن يدخلوا قبر النبي ماذا؟ داخل المسجد. يعني هذا ما كان منهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. يعني كانت الزيادة الأولى التي زادها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، زادها في مقدمة المسجد. واضح الحين؟ يعني المسجد كان بهذه الصورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعتبر هذا المسجد، هذا حتى يكون الصورة زادة، نعتبر هذا المسجد اللي بيننا الآن. وكان بيت النبي من هنا، دخل من هنا. عمر لما وسع بين في قبلة المسجد هذه الجهة القدام. عثمان عندما وسع منين؟ من جهة كما نقول احنا يمين المصلي جهة القبلة. يعني بقي بيوت علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة بقوا خارج ذلك. يعني والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لهم خوخات يخرجون منها، فعند وفاته أمر بأن تسد كل الخوخات إلا خوخة من؟ أبي بكر. بعض أهل العلم قل هذا من علامات أنه الخلافة ستكون له ليدخل ليصلي بالناس. إذن فهذه الزيادات التي كانت في هذه الصورة، ثم بعد ذلك بدأت الزيادات بأي صورة أو أي كيفية كانت الله أعلم. يعني ما عندي فيها تتبع والتقراء في حد ذاتها حتى نقول أنها كانت في العصر الفلاني. بعدها بمدة زيادات، لعلي أقرأ كلام صالح للشيخ وهو يتكلم على هذه الزيادات وعلى التأويلات الغير صحيحة. يعني هو الآن شوفوا أراد أن يجعل أن قبر النبي ما هو داخل المسجد، لكن واقع حين الملاحظ داخل المسجد، وسترون كيف هو يتكلم عن هذا. قال وقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا فيه إشارة إلى السبب الذي لأجله لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وهو يعالج ويعاني سكرات الموت، وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن يحذوا في ذلك الأمر حذو أهل الكتاب. وقبل الصحابة رضوان وقبل الصحابة رضي الله عنهم تحذيره وعملوا بوصيته. ومعنى قولها رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لأظهر وجعل قبره مع سائر القبور في البقيع أو غير ذلك، ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه عليه الصلاة والسلام من مكانه الذي توفي فيه إلى المقبرة. قوله عليه الصلاة والسلام، ايش قلنا هذا؟ قلنا هذا اجتهاد من عائشة رضي الله تعالى عنها والله، وما نسب إلى أبي بكر الصديق ومانا ضعيف، إذن لا معول هذا. قال ونعم وتوفي فيه إلى المقبرة. قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذاك أبرز قبره. فهذا إحدى العلتين. واضح؟ لما الشيخ يذكر شيء لا ما يرقى على ما هو عليه، ما فيش نقد. والعلة الثانية قول أبي بكر إنه سمع النبي يقول إن الأنبياء يقبرون حيث يقبرون، يعني هما في البداية اختلفوا مع بعض القصة كما نقول احنا اختلفوا اين يدفن، في كذا في كذا في كذا، فجاء بكر الصديق فبين العلة التي لمجلها دفن فيه في بيته، ما فيش علة اخرى، انبياء يدفن حيث يقبضوا ما فيش علة اخرى ذكروه. وقوله غير انه خشي بفتح القاء او خشي بضمها وهما وجهان جائزان، فاذا كان بفتح القاء فالمقصود به النبي، هذا بعيد لانها ما نسبته معنى، اذا خشي يعني النبي، خشي النبي من اجل ذلك لان يبرد، لا هو ذكر اللعنه ولم يخشى ذلك، قال هذا وجهان معزال، فان بفتح القاء فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان بضم القاء فالمقصود هم الصحابه رضي الله عنهم، وهذا تنبيه على احدى العلتين. وقبل الصحابه رضوان الله عليهم وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها فدفنوه في مكانه الذي قبض فيه، هذه الوصية لا الأولى، شوف الآن قال وصية قبض فيه في حجرة عائشة، وكانت رضي الله عنها قد أقامت جدارا بينها وبين القبور، فكانت غرفة عائشة فيها قسمان، قسم فيه القبر وقسم فيه قسم هي فيه، هذا يحتاج إلى من؟ إلى دليل أنها قسمت البيت وجعلت ما جعلت وغير ذلك، يحتاج إلى دليل. وكذلك لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودفن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، كانت أيضا في ذلك الجزء من الحجرة، ولما دفن عمر تركت الحجرة رضي الله عنها ثم أغلقت الحجرة فلم يكن ثم باب فيها يدخل منه إليها، وإنما كانت فيها نافذة صغيرة، ولم تكن الغرفة كما هو معلوم مبنية من حجر ولا من بناء مجصص، وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام من خشب ونحو ذلك. ها؟ يعني هو يثبت أن بعضها ما كانت زيادة، الغرفة كانت على ما هي عليه، يعني بعد دفن أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وبكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق وعمر الخطاب، كان المصلي عندما يصلي البيت فين؟ عن شماله، ولو أغلق الباب بقي الغرفة غرفة والمسجد ماذا؟ مسجد، واضح؟ وما جعل النبي لما كان المدخل من البيت إلى المسجد مستور بإزارة، ما جعل النبي بيته مسجدا، التابع له حكم التابع غير سليم، ولهذا تجاسر بعضهم وأفتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مدخله إلى المسجد بين بابه والمسجد ماذا؟ رواق، يعني كان بيته ثم باب يخرج منه بعدها رواق، يعني طريق وبعد المسجد. فقلت مقولة التي قلتها، فكان الرسول ماذا يفعل إذا كان معتكفا؟ يدخل رأسه لزوجته ماذا؟ فترجله. فكانت رقبة الرسول على رأي القائل، لما الإنسان يحب يجعل القواعد هي ماذا؟ حاكمة، يقول مقولة لا تعقل، يقول مقولة لا تعقل، لم يكن بينها. ولهذا الرسول لما لم يستطع الخروج إلى الناس وصلى بهم أبو بكر الصديق، وماذا فعل بعدها؟ رفع الإزارة، فماذا فعل الصحابة؟ كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم لما رأوا حال النبي ينظر إليهم، خرجوا يطلوا كانوا ينظرون إليه، وراها الرواق. ودائما النصوص إذا كان لم تقض على ظواهرها نصبح نحن ندخل داخل ماذا؟ الأروقة، واضح؟ ندخل داخل الأروقة فنفسد النصوص، فانتبهوا جيدا هذه الكلام يذكرون فيه رحمهم الله جميعا يعني. وكذلك لما توفى ودفن بعد ذلك ودفن ولما زيد في بناء المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأخذوا بعضا من حجرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فأخذوا من الروضة جزءا وبنوا عليه جدارا آخر غير الجدار الأول. واضح الحين ايش يقول هو؟ يعني لما الآن المعروف في المسجد كيف حطوا، يعني حتى يكون عندكم تصور، يعني كان المسجد وكان بيوتات النبي، كيف بيت عائشة جنبها ظهر لأم سلمة ولا مش عارفة حفصة من أمام، كانت هي وياها عند من الناس اللي تكلمنا، والأخرى ما عارف لمن فوقها، وبعد علي بن أبي طالب كانت بيوتات هذه الصورة هذه، يعني المسجد هنا هذه الصورة، المسجد هنا كانت بيت النبي هذه انت عايشة هنا في قبة في قبة المسجد، وهي مع المسجد السواد، يخرج النبي منها إلى المسجد، ثم كانت غرفة إحدى أزواجه لا أدري من هي اللي هذه الصورة هنا، وبعد كانت بيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، من جهة الأخرى كان بكر الصديق وعثمان بن عفان، المسجد كان محاط بالبيوتات هكذا. إذا حفصة كانت ماذا من الأمام. إذا فلما جاء كما قال هو الوليد بن عبد الملك حبيزي ماذا فعل؟ اقتطع بيوتات النبي، وبعدها بيت علي كذلك، لأن هذه بيوت النبي اللي كانت هنا، وهذه ما تعرف زوجة وزوجتين للنبي، ثم علي اقتطع منها وأدخلها داخل المسجد. واضح الحين؟ أدخلها داخل المسجد. إيش حصل؟ الآن أصبح من يصلي في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ماذا؟ قبور. أصبحت بينه قبور. واضح الحين؟ يعني أصبحت أمامه قبور، لكن الآن ما فيش شيء يثبت عكسها ما ذكر هو الحين هنا. قال في عهد الوليد مملك وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأخذوا بعضا من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لأن فيها ماذا؟ قبره مستحيل أن تمس ولا أن يمس قبره، يعني أخذوا بعض النبي. هو يقول وأخذوا بعضا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت حجرة النبي عليه كذلك، فأخذوا من الروضة جزءا وبنوا عليه جدارا آخر غير جدار الأول، لأنكم هو جدار احتياطا يخرجون هو خارج يخرجون هو داخل. سبوا معي جيدا، هو خارج، بني المسجد ثم النبي دفن في بيته، يعني ما له صيلة بالمسجد كلية. إذا فلما زيد دعني أقرب بهذا، ها هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا ها الآن هو هنا، وهذه البيوت الأخرى فزيد هذه البيوتات، قالوا جاءوا إلى ماذا؟ إلى روضة، وبنوا حيطا فيها لهنا ثاني بينه وبين ماذا؟ بيت عائشة. ما الفائدة من هذا البناء؟ الحيط راح يديروا شيء؟ لو كانت الحيط تدفع الشركة لم أول من فعل ذلك من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. مات النبي فمات من قبره فما زادوا حيط، ومات أبو بكر الصديق فدفن معه ما زادوا حيط، مات عمر فزادوا ما زادوا حيط، وزاد بعده علي بن أبي طالب تولى الخلافة، وزاد بعد عثمان بن عفان تولى الخلافة، وزاد بعدها زاد من الصحابة من تولوا، فما فيش واحد زاد حيط ثاني من باب ماذا؟ الاحتياطي، لأن لا يفكر أحد أن المسجد أن القبر هذا داخل مسجدي، وإذا كان القبر بجانبه هذا كما يقول بعض أهل العلم احتياطا وليس وجوبا. واضح الحين؟ إذا فعل ذلك احتياطا وليس وجوبا، لأن لو كان واجبا لكان أولى الناس بفعله من هم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله انتبهوا معي جيد هذه الشيء هذه، لو أنها صعبة لكن لابد الإنسان يتكلم في هذه الأمور هذا حتى تتضح، لأن في بعض الأحيان يقع مثل هذا في بعض المساجد، المسجد مبني وجو ناس يدفنوا بجنبه ماذا؟ بجنب المسجد ماذا؟ قبر يدفنوه خارج المسجد وغير هذا. فهذا ما بني المسجد هذا عن ماذا؟ عن القبر، وإنما بجانبه. إذا وجدنا سبيل نقول إحنا بنقطع هذا الدابر ونسوي حيطين، نمشي مع كلام أهل العلم، وإذا لم يكن فصلته فيه ماذا؟ صحيحة كما كانت على عهد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من جاء بعدهم من الصحابة رضي الله، ثم من جاء بعدهم بعد ذلك من الأئمة في ذلك إلى عمر بن العزيز. إذا قال فعلوا ذلك، قال نعم، وبنوا عليه جدارا آخر غير الجدار الأول، بنوه من ثلاثة جهات، وجعلوا جهة الشمال مسنمة أي مثلثة، فصار عندنا الآن جداران، الجدار الأول مغلقا تماما والجدار الثاني حجرة عائشة والجدار الثاني نعم وهو جدار عائشة والجدار الثاني الذي عمل في إمرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى زمن الوليد بن عبد الملك وقد جعلوه من جهة الشمال أي من فوق يعني وهي عكس القبلة مسنما لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعا والصوفية ماذا فعلت الآن هذا المسجد هذا أزيلت هذه الجدر من الوراء كلها واضح أزيلت هذه الجدر كلها وأصبح مكان حاطين تاع أهل الصفة يومنا هذا موجود الحين يعني المسجد هكذا وهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا هنا خلفها مباشرة ورفعوا تلك المنصة منصة رفعوها تكون راح شاف هذا هاي مربعة هكذا قالوا هذا مكان لأهل الصفة ثم يجيب يجلسوا ثم فأصبح الصوفية صلاتهم كل وين خلف القبر واضح لين صوفية كان من أين مجالسهم خلف القبر ذكر لي أن الشيخ بيل رحمه الله تبارك وتعالى لما جاء الملك على ما أظن خالد لزيارة المسجد النبوي وكان هو مدير نتاع المسجدين الحرمين فتكلم عن الملك على أساس يزيل هذاك المكان اللي جعلوه فكان في ذاك الوقت حسب ما نقل لي لا أدري مدى صحة هذا الخبر لكن نقل لي كان في ذاك الوقت في ذاك الوقت وزير النفط معروف عنكم زكي يمني صوفي بلانطا وقت كامل للصوفية يعني المجالس تاع مولد النبي يأتي فيحضرها في النبي ويقول في ذلك ماذا شعرا لما هو أراد سبيل تكلم الملك كان منه إصغاء ثم جاء الآخر اسمه زكي يماني قال هذا من التراث الإسلامي ومساس به بالتراث الإسلامي يهيج نفوس الناس وغير ذلك فالملك ما استطاع ماذا أن يقدم وأن يقدم ما تقول الله سبحان الله اللي يشوف اللي يروح ثم أنا نسأل الله أن ييسر الأمر للجميع يعني في هذا رمضان القادم بإذن الله ثم نلتقي جميعا نسوي حلقة مثل هذه ثم في التوحيد يعني نعم وزيد القبة الخضراء فوق وسوزوة فوق قبر النبي سوزوة إذا هذا يسمع ايش يقولهم خلينا نكمل بعد قال نعم الذي عمل هذا زمن رحمه الله ابن عبد الملك وقد جعلوا من جهة الشمال وهو عكس القبلة مسنما لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعا يعني مسامتا للمستقبل فيكون إذا استقبل أحد فقد استقبل قبره فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن الجدار الأول وهو جدار حجرة عائشة لأجل أن لا يمكن لأحد أن يستقبل القبر لبعد المسافة ولأجل أن الجدار صار مثلثا عمر بن عبد العزيز يذكر هنا عند ابن عبد البر عكس ذلك ابن عبد البر الشيخون رحمه الله تعالى قال أبو عمر لهذا الحديث قال ما فيها لهذا والله أعلم ورواية عمر بن عبد العزيز له عن من رواه يعني أن جعل الله قبور الأنبياء مساج غير هذا أمر في خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محددة بركن واحد مش مثلث محددة بركن واحد لأن لا يستقبل القبر فيصلى إليه فكأنه ماذا فعل فهمتم الآن هذا قبر النبي هنا إذا من صلى هو جعل هك جعل ركن واحد هنا أنسلك هنا بس اللي يجي يصلي ما يصليش ماذا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يصلح ماذا ما وقع من خطأ ما استطاع إلى ذلك سبيلا ثم قال رحمه الله ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضا وبني حول ذينك الجدارين وهو الذي قال فيه ابن القيم الجوزية رحمه الله في النونية في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاته بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فأصبح قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاطا بثلاثة جدران، وكل جدار ليس فيه باب، فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على قبره بنفسه، لأنه صار ثم جداران وكل جدار ليس له باب. ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث، وهذا الجدار أيضا ليس له باب، وهو كبير مرتفع، وهو الذي صنع وضعت عليه القبة. فيما بعد فلا يستطيع أحد الآن أن يدخل إلى قبره. شوف الكلام كله أن يدخل، وكلامنا منصب فيه أن يستقبل. خرج من الاستقبال إلى الدخول. انتبهوا جيدا في البداية حتى لا يستقبل، ومن بعد لا تحدث جدران حتى لا يدخل إليه. هذا كله شوف الانتقال من شيء. قال بعدها فلا يستطيع أحد الآن أن يدخل إلى قبره ولا أن يتمسح به أو أن يرى مجرد القبر. ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف في بعض المناطق، ونحو متر في بعضها، وفي بعضها نحو متر وثمانين إلى مترين، يضيق ويزداد، لكن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار الثالث. فالحاصل أن المسلمين عملوا بوصيته عليه الصلاة والسلام وأبعدوا قبره بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه. جيد، حد الآن صرنا خارجين من نقطة إلى نقطة أخرى، يعني الآن من الحد الآن خارجين من نقطة إلى نقطة أخرى، ولكن حماية أليشة وفي عهد الدولة السعودية حماية، هذا كله حماية المال للدولة، هذا سياسة حماية للدولة. قال رحمه الله اسمع الآن، وبعد قبره وأبعد قبره بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه. ولهذا لما جاء الخرافيون في عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة الشرق ممرا، لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة أن يطوف أو أن يصلي، وذلك الممر الشرقي الذي هو وذلك الممر وسنورني وصلته ونعم وذلك الممر الشرق نزل نعم من جهة الشرق ممرا، لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أن يصلي في تلك الجهة وأن يطوف أو يصلي، وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو يزيد قليلا. قد منعت الصلاة في عهد الدولة السعودية الأولى، وما بعد ذلك فيصلى في عهد الدولة السعودية الأولى، يعني لما كان الشيخ عبد الوهاب مجلة حرارة التوحيد موجودة في ذاك الزمان مدعي عهد الدولة السعودية الأولى، وما بعدها فكأنه أخرج من كونه مسجدا. يعني الآن الزيادة زيدت، انتبهوا بشوفهم انتم اللي ما رحتوش لتمة هاي هنا، هذا مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة من هنا قدام عمر الخطاب، هذه زيادة عمر لما جاء هذا أهل من أرادوا أن يدخلوا المسجد داخل القبر ماذا فعلوا؟ هذه الزيادة أمدوها هناك وزادوا أمدوها لهنا هيك، وأصبحت من الوراء هك. فالإنسان الرائي يرى أن بيت النبي وين؟ داخل المسجد. واش نقول لكم؟ واضح يعني أصبحت هكذا. إذن هما فعلوا هذا اللي زادوا ليريدوا ماذا؟ الشرك، أرادوا أن يصلوا إلى الشرك. إذن الآن انتبهوا جيدا، وين راني الحين؟ أين؟ فكأنه أخرج من كونه مسجدا، لأنه كان من المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يمنع أحدا من الصلاة فيه. فلما هو زيد وأصبح ماذا؟ من المسجد ابتداء، فصلى الناس ماذا؟ فيه. فصلى الناس فيه، يعني هذا المكان كان الناس يصليه. ثم في العهد الدولة السعودية الأولى كما قال منعت الصلاة فيه، هذه الصلاة ذاك المكان أصبحت ممنوعة. قال نعم، فلما منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة ولم يجعلوا له حكم المسجد، لأنهم منعوا. وبعدما تعود الصلاة يصبح حكم هذا حكم المسجد مش حكم هذا. قال رحمه الله: فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه بل يغلقونه وقت الصلاة، أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور. يعني المسجد غلي واللي داخل معك المسجد. ما العلة في منعه كلية وإزالة ذاك الحيط ونخرج منه؟ من إشكالية أساسا هاي مثل الله ما أي سبب جوج مطرات نحن، لكن المشكلة داخلها. فتبين بذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرفة بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد، ولكن جهة الشرقية خارج عن المسجد فصار كالشيء الذي دخل في المسجد. فصار كالشيء الذي ماذا؟ دخل في المسجد. إيش أصبح؟ هو ما أصبحش مسجد، وأصبح كالشيء الذي دخل في المسجد. تفهمت من تقول كلامه؟ تبي جيد ما كل كلمة يقولها. فتبين بذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرفة بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد. أدخلت في المسجد وليس مسجد، أدخلت في المسجد. قال: ولكن جهته الشرقية خارج عن المسجد فصارت كشيء الذي دخل في المسجد، ولكن الحيطان أدخل في المسجد. ولكن الحيطان ماذا تفعل؟ الحيطان لا تفعل شيئا. حيط واحد ولا عشرة حيوط ولا أربعين حيوط وبعض داخل المسجد تغير شيء؟ ما يتغير. يعني هذا الحيطان ما تغير شيء. ولهذا الصوفية لا يصلون إلا خلف ماذا؟ قابره صلى الله عليه وسلم. كبار المتصوفة مجالسهم في هذه التكة المتصوفة وأمامهم القبر يصلون. قال رحمه الله: خارجا عن المسجد فصارت كشيء الذي دخل في المسجد، ولكن الحيطان المتعددة وهي الجدران الأربعة التي تفصل بين القبر والمسجد تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد، يعني مكان الدفن. ومما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام وعدم اتخاذ قبره مسجدا، أنهم أخذوا من الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قدر 3 أمتار، لكي يبنوا الجدار الثاني ثم الجدار الثالث، وأخذوا أكثر من 3 أمتار لإقامة السور الحديدي. فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه الصلاة والسلام، حيث إنهم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يؤخذ من المسجد لأجل أن يحمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا. وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه من قاموا بهذا العمل. ففصل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وصفت هو من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، ومن إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بقوله فيما سيأتي بعد هذا الباب: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ أعيد، انتبهوا يا طلبة العلم، تغلوا مخاخهم شوية، خلي المخ شغال. ومن إجابة قال هذا بعد ما قال ونعم، ولا شك يدل على عظم فقه من قاموا بذلك العمل، ما أيسر إخراج هذه الجزئية تحت جزئية كلية منه. واضح الحين؟ قال هذا كله يقول هو، وهذا قال من جهة بهذه الأمة، ومن جهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بقوله فيما سيأتي بعد هذا الباب: اللهم لا تجعل قبري وثنا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ما فهمتم؟ دعا بأن لا يكون قبره وثنا يعبد، لا أن يدخل داخل المسجد. انتبهوا يا أولي الأبصار، انتبهوا يا أولي الأبصار، وضع هذا الحديث في هذا المقام في غير محل. انتبهوا جيدا، ليش نقول دائما يقرأ يشوف يتنبه، نعاود نقرأ كله جيدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ماذا؟ يأتي الناس يصلوا إليه ويعبدونه، والحمد لله لحد الآن دعوته استجيبت. الحراس قايمين في وقت الزيارة، قايمين، واحد ما يصلي ليه ما يتوجه ليه ما يجب، الحمد لله دعوته استجيبت. لكن هل دعا بأن لا يدخل بيته داخل المسجد؟ ما دعا، بل نهاهم بأن يفعلوا ذلك. واضح الحين؟ يعني فرق بين هذه وهذه، يعني بين أنه يكون قبره وثنا يعبد، وبين أن يدخل البيت داخل المسجد. هو نهى أن يفعل، لعن تحذيرا من هذا الفعل. لكن أولئك أبوا إلا أن يدخلوا ماذا؟ قبر النبي داخل المسجد، فيصيبهم هذا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو دعا اللهم لا تجعل ذا قبر داخل مسجدا ولا يبنوا عليه وادخلوه المسجد لاستجاب الله له، وإنما نهى الأمة عن ذلك ولم يأمر الله من أجل ذلك. واضح؟ حتى الأمور تكون بينة، يعني حتى لا يضع الشيء في غير محله. إذن هو قال لا، حنا نقول الآن هو يتكلم، شوفوا ذا، فتبين بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرفة بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد. واضح؟ أدخلت الغرفة داخل المسجد، وقال ما أتلسع الغرفة قبره ماذا؟ داخل المسجد. إذن أصبحت دعوة تجيب لما تجيب على رأيه، هو ما تجيب، وهذه مشكلة بعد ولي الرسول دعاه ولم يستجب له. أما انتبهتم الآن؟ قال فتبين بذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرفة بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد. أدخلت ماذا؟ وهنا وش يقول؟ ويدل على عظم فقه من قاموا بذلك، ففصل القبر ففصل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وصفت هو من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، ومن إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بقوله فيما سيأتي فيها في الباب في بعد هذا الباب، اللهم لا تجعل قبري قال تجعل تدخل المسجد. ما قال إذن الدعاء في شيء والكلام في ماذا؟ إذن فقوله عليه الصلاة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ قبره مسجدا. هو ما اتخذ قبره مسجدا، لكن لو اتخذوه شكون ملعون؟ متخذ كما فعل بالأنبياء، قال إنكم وما تعبدون من دون الله مالا حصب جهنم أنتم لها واردون. جاور ما في قصة فيها ضعف كذا في التفسير وفي الجواب، جاء الكفار والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هكذا ركض تقول مالا نحن عبدنا من؟ عيسى بن مريم، والأخر قالوا عبدنا مالا موسى عزير. فقال بعد أنزل الله تبارك ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها مال جزية. فهم استدلوا بأنهم هم لا نحن عبدناهم إذا هم في النار. لا، هو النبي دا نهانا عن نفعل هذه الفعلة وأن ندخل نجعل من قبره القبور مساجدا، لأن خشي أن يفعل هذا وقد فعل. هذا خطأ ممن فعلوا. أما أن دعوته بأن لا يكون قبر وطن يعبد، الحمد لله والله ما هو قبر يعبد من دون الله. قال رحمه الله والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم يحسن التأمل، عند من لم يحسن التأمل وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل المسجد، وليست الحقيقة كذلك لوجود الجدران المختلفة. والله لو تدخل 70 جدار جدار جدار جدار ويدخل داخل وبعد يبقى مكان للصلاة من جهة من الجهات الأخرى، أدخل القبر ماذا؟ داخل المسجد. وهنا هذا أدخل ولم يبنى عليه، هذا الفرق. شو الفرق؟ لا يعني المسجد بني على تقوى وهو مسجد الله، ثم هذا أدخل، لكن أولئك ماذا فعلوا؟ بنوا على قبور أنبيائهم مساجد. هذا القبر جاءوا بنوا عليه المسجد، خصيصا مسجد على القبر، فشدانا بين الثرى والثريا. ولو هذا لابد أن لا نفعله كذلك. اسمع ما يقول بعد، والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم يحسن التأمل وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل مسجد، وليس في الحقيقة كذلك لوجود الجدارين المختلفين التي تفصل بين المسجد وبين القبر، ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد، ولهذا لما جاءت التوسعة الأخيرة كان مبتدأها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير حتى لا تكون الحجرة في وسط المسجد، فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا البيان أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجدا حتى وإن اتخذ ماذا، فالذين اتخذوهم ظلما لأنه ماذا على الله أن لا يجعل قبره مسجد في المسجد. وإن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده وفي قبره، لكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحين من هذه الأمة، فاتخذ قبور بعض آل البيت بعض آل البيت مساجدا وعظموها كتعظيم الأوثان. هذا كلام الشيخ صالح الشيخ صالح آل الشيخ. تفضل عندك هذا. اسمع شو يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. هذا بتعرفون بعد راف يشكون يسبوا مساكن مش تعرفوا السب على من. وأما الشبهة الثانية وهي أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده كما هو مشاهد اليوم، لو كان ذلك حراما لم يدفن فيه. شفنا يعني شبهة تاع الصوفية، قالوا لو كان اتخاذ القبور داخل المسجد حرام لم يدفن النبي داخل المسجد. قال والجواب أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهمت الآن الشيخ ناصر يقول لهم ولو أن المشاهد يشوف الآن داخل المسجد، لكن في عهد الصحابة ما كان. أنت بيقول جيدا في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما مات صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده، وكان يفصل بينهما جدار باب مش رواق مش رواق جدار فيه باب، ولهذا تكلف الكفار والنبي مدفون داخل. كما صحابة ماذا فعلوا؟ فعلوا حيطة داخل بعد؟ لا والله تبيهم عجيبة. وكان يفصل بينهما جدار فيه باب، كان صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسجد، وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء. واحد ما قال كان رواق ولا خلاف في ذلك بينهم. والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا، كما سبق بيانه في حديث عائشة. وهذا قلنا ماذا استنباط منه، بل دفنوه ثمة في غرفته للنص الثابت عنه أن الأنبياء يقبرون حيثما يقبرون. ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانهم، ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة 88 بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة، فصار القبر بذلك في المسجد. تاريخ ابن الجرير الشيخ ناصر هنا تاريخ ابن كثير، صار لذلك داخل المسجد. يعني لما نحاول غرفة الإمام النووي فأصبح ثم مع هذاك الرواق من ثم. قال العلامة ولم يكن في المدينة في مدينة الرسول، ولو أن الشيخ ناصر قال المدينة المنورة لأنها لتسمى تعا صوفية واستفد عن الصحابة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة حين ذاك خلافا لما توهمه بعضهم. قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في الشعر من المنكي وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد ابن عبد الملك بعدما وإنما تبهوا جيدا إلى الكلام. وإنما هذا العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في الشعر من المنكي وإنما أدخلت الحجرة في المسجد أدخلت الحجرة في المسجد، ما كيد ولعله وحيوط ابناء وثلاثة وربعة، أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله وتوفي في خلافة عبد الملك، فإنه توفي سنة 78 والوليد تولى سنة 86 وتوفي سنة 96، فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك يعني بين هذا وهذا. قلت وإنما لم يسمي الحافظ بن عبد الهادي السنة التي وقع فيها ذلك لأنها لم ترد في رواية ثابتة عن طريق المحدثين، وما نقلناه عن ابن جرير وهو من رواية الواقدي وهو متهم، ورواية ابن شبة الآتية في كلام الحافظ ابن عبد الهادي مداره على مجاهيل، وهم عن مجهول كما هو ظاهر، فلا حجة في شيء من ذلك، وإنما العمدة على اتفاق المؤرخين على أن إدخال الحجرة إلى المسجد كان في ولاية الوليد، وهذا القدر كاف في إثبات أن ذلك كان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة حسن بيان الحافظ، لكن يعكر عليه ما رواه ابن عبد الله أبو عبد الله الرازي في مشيخته عن محمد بن الربيع الليزي، توفي سهل بن سعد بالمدينة وهو ابن 100 سنة، وكانت وفاته سنة 91، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي، لكن الجزي هذا لم أعرفه، ثم هو معضل وقد ذكر إلى غير ذلك. هذا كله كلام الشيخ ناصر رحمه الله سبحانه وتعالى. سنان نقول بس يقول بعدها الله أكبر وأطال النفس. قال رحمه الله: وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من أشياخه عمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة 91 هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة، وعمل سقفه بالساج وماء الذهب، وهدم حجرات أزواج النبي فأدخلها في المسجد وأدخل القبر. يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما أدخل في المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة، وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بمواقع بعد الصحابة أنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهمه الصحابة الأئمة منها كما سبق بيانه، وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسعوا المسجد ولم يدخلا القبر فيه، ولذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه، ولئن كان مضطرا إلى توسعة المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسع من الجهة الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام وهو رضي الله عنه بتوسيع المسجد من الجهة الأخرى ولم يتعرض للحجرة، بل قال إنه لا سبيل إليها، فأشار رضي الله عنه إلى المحذور الذي يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد. ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين، فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ما، فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم. قال النووي في شرح مسلم: ولما احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، منها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد. هذا كل كلام يعني يبين هذا، وفيه كلام طويل جدا للشيخ ناصر، نستنى لعلي أعثر عليه ونطلب من السلطات السعودية وندري وين هذا المقام إن شاء الله ده من رجب ابن حجر. هذا الكلام كله لهنا في الواجب. قال رحمه الله سبحانه هذا: أي فالواجب الرجوع في المسجد النبوي إلى عهد السابقين، وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي. معني شيء. قال: فالواجب الرجوع في المسجد النبوي إلى عهد السابق، وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب، بحيث أن الداخل إلى المسجد لا يرى فيه أي مخالفة لا ترضي مؤسسه صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن هذا من الواجب على الدولة السعودية، وهي الدولة التي قامت على التوحيد حقا، وقد سمعنا أنها أمرت بتوسيع المسجد مجددا، فلعلها تتبنى اقتراحنا هذا وتجعل الزيادة من جهة الغربية الجهة الشرقية وغيرها، وتسد بذلك النقص الذي سيصيب سعة المسجد إذا نفذ الاقتراح. أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها، ومن أولى بذلك منها. يعني هو الآن ما زال اقتراح بإخراجه مات. يعني هذه الجهه من ثم تنشد كليه فيصبح باقي الحجرات على ما هي عليه خارج النجف، يعني ذيك الجابول تخرج، يعني من النجد ما وراها تخرج والسيع منا ولا منا ما ضر ذلك. تقريبا هذا ما يعني اردنا ان نوضحه، والى الحديث بقيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.